الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي بارك الله فيكم، هذا الدرس الأول من دروس مجموعتنا، مجموعة حملة ميراث السلف. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من حملة ميراث السلف المحافظين عليه. هذا الدرس الأول من شرح الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد التميمي النجدي المولود في بلدة العيينة قريبا من الرياض، تقع شمال غرب مدينة الرياض. ولد سنة 1500 للهجرة، تعلم القرآن على والده وحفظه قبل أن يتم العاشرة، وتفقه عليه وعلى غيره من الفقهاء والعلماء، وسافر وارتحل في طلب العلم داخل الجزيرة وخارجها، وذهب إلى العراق وسوريا وتتلمذ على الكبار حتى حصل علوما كثيرة فاق فيها أقرانه وانتشر فيها صيته وعلى ذكره، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فصار مجددا على رأس تلك 100 سنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس 100 كل سنة للأمة من يجدد لها أمر دينها، أو كما معنى الحديث. وكان هذا الرجل العالم مجاهدا باللسان، مجاهدا بالسنان، يحارب أهل البدع ويحارب القبوريين ويحارب الشركيين والمشركين، لأنه في زمانه قد انتشر الشرك، وكان الناس يعودون إلى جاهليتهم الأولى برفع القبب والقبور والطواف حولها والذبح عندها والاستغاثة بغير الله وطلب غير الله. فيسر الله لهذه الأمة هذا المجدد فحارب ذلك كله، ونشر السنة ونشر التوحيد بمعاونة رجال قد يسرهم الله سبحانه وتعالى له، وهذا من فضل الله تعالى على المسلمين أن يبقى هذا الدين محفوظا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح كل المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم ساعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم السلامة من ذلك، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام وأن يتقبل منا أعمالنا ويغفر لنا. أمضى حياته هذا الشيخ في نشر العلم وتعليمه وتبيينه للناس حتى وافته منيته بعد أن جاوزت 90 عاما سنة 1200 للهجرة، وقد خلف كتبا كثيرة ورسائل عديدة ومسائل جمة وخطبا ومحاضرات ككتابنا هذا الثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد حق الله على العبيد، و كشف الشبهات، وكتاب الكبائر، ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد لابن القيم، والقواعد الأربع، ومسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وغير ذلك من الكتب والمسائل والرسائل، فعليه رحمة الله. ونسأل الله العظيم أن يجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال المؤلف رحمه الله، وقبل أن أبدأ أريد أن أذكركم أن شرحي لا يخرج عن كلام الشيخ العثيمين عادة وشيخنا الرملي في كتب الحديث خاصة والفقه، كذلك العلماء كالشيخ الفوزان والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، ولكن أعتمد كثيرا على ترتيب الشيخ العثيمين وتصنيفه، لأنه سهل في العبارة، ولأن له طريقة في التنسيق والتفقيط والتنقيط، فإنه يقسم المسائل إلى أقسام فتنضبط أكثر، فصار حقا أن يقال أو حق لنا أن نقول في الشيخ العثيمين إمام أهل الأصول في هذا الزمان رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفع ورفع قدره عنده ونفعنا بعلومه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف بالبسملة، يقال بسملة لبسم الله الرحمن الرحيم، وحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحمدلة الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، وهكذا. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه المبدوء بالبسملة، كذلك بكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالبسملة، وعلى الخطب أو على المنابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمدلة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم مجرور، اسم مجرور، وهذا دائما الجار والمجرور يكون متعلقا بشيء، هذا في النحو دائما الجار والمجرور يكون متعلقا، وخاصة يكون متعلقا بفعل أو بمصدر. فهذا الجار المجرور أين فعله المتعلق به؟ لذلك قال الشيخ العثيمين: الفعل محذوف. قال: متعلق بمحذوف فعل، لأن الأصل في الأشياء أن تكون أفعالا كما قال الشيخ العثيمين، أو الأصل في الأعمال الفعل. أين هذا الفعل؟ قال: محذوف. محذوف قبل بسم الله أم بعده؟ قال: تبركا ببسم الله نقدره بعده، حتى يتبرك بسم الله أن يكون قبل المحذوف. بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ. لذلك قال الشيخ العثيمين: متعلق بمحذوف فعل مؤخر، تبركا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى فأخر الفعل. قال: مناسب للمقام. لماذا مناسب للمقام؟ عندما نقول بسم الله أبتدئ، الأمر فيه مطلق، تبتدئ ماذا؟ تبتدئ الأكل أم الشرب أم الكتابة أم القراءة؟ لذلك قدره الشيخ العثيمين، قال: فعل مؤخر مناسب للمقام، ومقامنا هنا إن شئت قل القراءة وإن شئت قلت الكتابة. والمؤلف قال: بسم الله أكتب، لأنه كان يكتب هذا المتن العظيم. الله لفظ الجلالة، عطف بيان، عطف بيان كما قال الشيخ العثيمين ولا يقال فيه نعت. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة، يرحم من يشاء من عباده. كذلك الرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة أو هذا الاسم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما بهم سبحانه وتعالى، لذلك يقال الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم المتصف بالرحمة الواصلة، واصلة للمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ بشيء مهم، قال اعلم، يريد منك المؤلف أن تتعلم. هناك علم ضروري وهناك علم نظري. العلم الضروري كأن تعلم أن النار محرقة، وأن تعلم أن البرد قارص مثلا، فهذا علم ضروري، وليس هذا الذي يريده المؤلف، بل يريد العلم النظري المبني على النظر والاستدلال، يريدك أن تتعلم. يقول اعلم، بل هو يوجب عليك أن تتعلم هذه المسائل التي سيذكرها. قال اعلم رحمك الله، يتلطف بك المؤلف ويشفق عليك فيدعو لك بالرحمة. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربع فقط؟ لا، لكن هذه المسائل أساسات لابد أن يحرص الناس عليها، تفيد وتنفع وتنتفع بها. قال الأولى العلم. أولا تعلم مسألة العلم. ما هو العلم؟ العلوم كثيرة، هناك علوم فيزياء، هناك علوم كيمياء، هناك علوم دنيا. ما المراد بالعلم؟ قال العلم وهو معرفة الله، أشرف العلوم أن تعرف الله سبحانه. قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله. كيف تتعرف على الله وتعرفه؟ تعرفه بالنظر إلى آياته السمعية الشرعية في الكتاب وفي السنة، وكذلك بالنظر إلى الآيات الكونية، المخلوقات، السماوات، الأرض، وفي أنفسكم تنظر إلى هذا فتتعرف على الله، كما قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فتتعرف على الله بآياته الكونية وبآياته الشرعية سمعا وعقلا. فإذا تعرفت على الله وعرفته فلزمك أن تعبده وحده، أن تنقاد إليه، أن تحتكم إلى شريعته سبحانه، أن لا تقبل إلا حكمه، أن تتذلل إليه. فهذا من لوازم المعرفة. إذا عرفت أن الله هو العظيم وهو الخالق وهو مدبر الكون، ويقول لك اعبدني فوجب عليك أن تعبده، ويقول لك أطعني وجب عليك ذلك، ويقول لك انقاد إلى حكمي لزمك هذا الأمر. كذلك ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعرف نسبه واسمه وقبيلته ومتى ولد وفي أي زمان كان وماذا فعل، تتعرف على سيرته، تتعرف على دعوته. فإذا عرفت ذلك كله لزمك أن تطيعه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على محبتك له. قل إن كنتم تحبون، محبتك لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقبل بكل ما جاء به من أخبار فتصدقها، من أحكام فتتقيد بها، من أوامر فتطيعه بها، من نواه فتجتنبها، وهكذا. وأن لا تبتدع في دين الله، أن تعبد الله بما شرع صلى الله عليه وسلم. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنت تحتكم إلى شريعته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قال تعالى: فليحذر فليحذر تحذير من الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال المؤلف: ومعرفة دين الإسلام. لابد أن تعرف دين الإسلام، وهذا من العلم، حتى تعبد الله على علم، وأن تعرف ما هو الإسلام، وأن تعلم أن الإسلام قد يكون بالمعنى العام وقد يكون بالمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء على الذي جاء به الأنبياء كلهم، لذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام، كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام، وهذا هو بالمعنى العام. فكل نبي يأتي على شريعته وفقه الخاص في زمانه وما ينفع لقومه، وهذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. كل زمان له مقال وله رجال. كذلك تتعلم أو تتعرف الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ العثيمين: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، والإسلام بالمعنى الخاص هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو التعبد لله بما شرع على شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مختص ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بالأدلة، أي تعرف الله، تعرف الله بالأدلة ونبيه ودين الإسلام. هذا مبحث عظيم، هذه كلمة دقيقة، أن تعرف الله ونبيه ودينه، بل تعرف كل شيء بالدليل. ونحن أمة الدليل، نحن نخالف أهل البدع أننا نستدل ثم نعتقد، يأتينا الدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعتقد ذلك، خلافا لأهل الأهواء والبدع. ماذا فعلوا؟ جاءهم الشيطان فلبس عليهم بشبهات اعتقدوها، فبحثوا بأدلة لها فأخذوا بالمتشابه من الكتاب والسنة، لذلك سماهم الله بأنهم أهل زيغ. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي تشابه من القرآن، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة. الله سبحانه وتعالى لم يخفف عليهم. نعم يريدون فتنة، هذا المبتدع الضال لا تقل نيته طيبة، ما لنا ونيته، هذا يريد فتنة، الله سبحانه وتعالى قال لنا ذلك، فلماذا نحن نحسن الظن فيه كما يفعل البعض؟ قال: والله هذا الرجل لعله يريد الخير. يا أخي، ما لي ونيته؟ الله سبحانه وتعالى حكم عليه أنه يريد الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على غير تأويله الصحيح، خلافا للراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يأتون بالمتشابه فيردونه إلى المحكم ويتوقفون عند ذلك. أما أهل الأهواء فوقعوا في شرك إبليس، لبس عليهم بشبهات فذهبوا يبحثون ويستدلون لها، فما خرجوا إلا بشبهات يرد بها عليهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بمعنى كلامه، ما استدل أهل الأهواء بدليل إلا كان عليهم أو كان حجة عليهم، وهذا حق، يستدلون بالمتشابه، لذلك لابد أن يكون حجة عليهم وخطأ في فهمهم وعقولهم. فاحمد الله يا عبد الله، يا أيها السني، أنك على السنة، أنك تستدل ثم تعتقد، خلافا لأهل البدع. هذا قاعدة سنمشي عليها إن شاء الله تعالى، لا نتكلم إلا بدليل. لذلك المؤلف أول شيء ماذا قال؟ العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وستجد إن شاء الله في كتابه هذا وفي كتبه كلها وفي كتب أهل السنة كلهم لا يتكلمون إلا بالدليل، لا يقولون مسألة ليس لهم فيها إمام، كما قال أهل العلم: لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام. حتى أن شيخنا حفظه الله تعالى علمنا أنه لا يمكن أن يأتي بشيء جديد يخالف العلماء. إذا حلت مسألة يبحث أقوال العلماء، إن وجد قولا أخذ به، وإن لم يجد يسكت عن المسألة. هذا شيخنا، وهذا ما تعلمناه، وهذا ما سنسير عليه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التثبيت لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: الثانية، أي المسألة الثانية، العمل به، العمل بهذا العلم. العمل ثمرة العلم، العلم نادى بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يرتحل العلم فلا تنتفع به، وتكون مشابها لليهود الذين تعلموا وعلموا فزاغوا عن الحق، وحرفوا الكتاب عن مواضعه، يحرفون الكتاب عن مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به، متعمدين، فغضب الله عليهم. كذلك لا يكون عمل إلا بعلم، حتى لا نشابه النصارى الذين عملوا فضلوا وكتبوا على أنفسهم أمورا لم تكتب عليهم، وجعلوا مع الله آلهة أخرى وادعوا له الولد بجهلهم وضلالهم فضلوا الطريق. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى، فكل من تعلم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، وكل من عمل ولم يتعلم ففيه شبه من النصارى، وخير الناس وأسعدهم الذي يعمل يعلم ثم يتعلم. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة، أي المسألة الثالثة، الدعوة إليه، لا بد من ذلك. العمل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. العمل اللازم كالصلاة والصيام والصدقة والوضوء والحج وغير ذلك، والعمل المتعدي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تعلمت يا عبد الله وأثمر عليك ذلك عملا، وجب عليك أن تدعو إلى الله، الدعوة واجبة. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي. ما هي السبيل؟ السبل كثيرة، لكن ما هي السبيل التي يريدها الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل هذه سبيلي، طريقي. ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وحكمة، بحال الداعي وحال المدعو والحال التي أتكلم فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخون الصحابة بالموعظة، فلا يتكلم في كل الأحيان ولا يتكلم إلا بما ينفعهم، وينظر إلى حالهم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل إلى اليمن فقال: يا معاذ، اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا معرفة حال المدعو. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأبلغهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فبين له أنه تعرف على حال المدعو، وبين له الحكمة في الدعوة بالتدرج، فإنهم أطاعوك أو إنهم أجابوك. إن لم يجبوك يا لا إله إلا الله، لا تكلمهم عن الصلاة، لا تناقشهم في هذا، هذا من الحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. مناسبة آخر الآية المشركين، قال: وما أنا من المشركين، حتى يكون العمل خالصا لله، لا يشرك. أنا أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غيره. قال الشيخ العثيمين في كتابه التوحيد بمعنى كلامه: هناك أناس ظاهرهم يدعون إلى الله، ولكنهم حقيقة يدعون إلى أنفسهم. كيف تعرف هذا؟ إذا رفضت دعوتهم غضبوا لأنفسهم، والأصل أن تغضب لله لأنك تدعو إلى الله، فأولئك يدعون إلى أنفسهم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يقول كلمة عظيمة: قل كلمة الحق وامضي، قل كلمة الحق وامضي، أنت فقط تبلغ، إنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أنت أيها الداعي إلى الله، يا طالب العلم، أنت تبلغ الناس، أنت ترشدهم. الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية توفيق. التوفيق من الله، الله فاهدنا الصراط المستقيم، هذا من الله، الله يهديك إليه، بينما أنت مطلوب منك أن ترشد الناس، فقط تبلغهم ولا تذهب بنفسك عليهم حسرات. إن هم لم رفضوا دعوتك، عليك أن تقول كلمة الحق وتمضي، لعلها تؤثر في من قلت له هذه الكلمة بعد حين، وتكتب من الداعين إلى الله وتشاركهم ذلك. اخلص لله سبحانه وتعالى في دعوتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: انفل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الحمر النعم الإبل الحمراء، وهي أعرق الإبل وأغلاها ثمنا وأفضلها. فهذا إذا اهتدى بك رجل واحد هذا خير لك من حمر النعم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد يا عبد الله يا طالب العلم أن تكون حريصا على أن تكون داعيا إلى الله، ولتعلم أن الدعوة يتعقبها أو يلازمها أذى. لذلك قال المؤلف رحمه الله: الرابعة، أي المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. هذه سنة، هذه سنة يا طالب العلم، إذا أردت أن تدعو إلى الله فاعلم أنك ستؤذى. قال في حديث البخاري الطويل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه، عندما جاءت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال له ورقة: يا ليتني كنت فيها جدعا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما من نبي وقد أتى بمثل ما جئت به أو جاء بمثل ما جئت به إلا قد عودي. فالأذى في الدعوة سنة يا عباد الله، وبقدر دعوتك تؤذى. فالأكثر الأنبياء أكثركم ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. هناك أنبياء قتلوا وهجروا وسجنوا وقيل فيهم الكلام الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج ورأسه وكسرت رباعيته، وكان يحزن على قومه، وكان يأتيه ملك يقول: لو أمرت معي ملك الجبال لو أمرته ليطبقن عليهم الأخشبين على أهل الطائف. هكذا حال الأنبياء وهكذا حال الدعاة إلى الله. فلابد أن ينالك أذى في دعوتك. لذلك قال المؤلف رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر، والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، وصبر عن معصية الله، فالمعصية تحتاج إلى صبر، وصبر على أقدار الله لا تتسخط. إذا أتتك مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، تتذكر ذلك فيرفعك الله. أولئك قال تعالى وقال إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد أن تصبر يا عبد الله. هذا كله المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف: العلم والعمل والدعوة والصبر. وقد قال أنه بالأدلة، قال: والدليل، انظر، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله سبحانه بالدهر أن كل إنسان خاسر إلا من؟ قال: إلا الذين آمنوا، والإيمان يحتاج إلى علم، وعملوا الصالحات بعد أن علموا، وتواصوا بالحق دعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر صبروا على دعوتهم وما ينالهم من الأذى فيها. قال المؤلف رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى، إمام أهل مكة ومصر والعراق، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المولود في غزة سنة 150 للهجرة، المتوفى بمصر سنة 204. وللفائدة فإن هناك مذهب قديم للشافعي ومذهب جديد، فالمذهب القديم في العراق والمذهب الجديد في الشافعي في مصر، لذلك يقال في الشافعي على المذهب الجديد وعلى المذهب القديم، فهذه مسألة فقهية تنبه إليها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، هذه ليست سورة أحكام، تبين الحلال من الحرام وتبين كيف تصلي وتصوم، ولكن هذه سورة منهاج عام لك أيها المسلم، فحرص عليها إذا أردت أن لا تكون خاسرا، لأن كل إنسان خاسر. عليك أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر. وقال المؤلف رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل والدليل. انظر حتى البخاري الدليل مباشرة، هذا أهل السنة كلهم على نفس الطريق. والبخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل أبو عبد الله بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، المولود سنة 194 للهجرة، والمتوفى سنة 256 بخرتنك قريبة من سمرقند، مات بعد ابتلاء قد أصابه، رحمه الله سبحانه وتعالى. قال البخاري صاحب الحديث صاحب الصحيح: أصح كتاب بعد كتاب الله. باب العلم قبل القول والعمل. يبوب أن العلم لابد أن يكون قبل القول والعمل. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشيخ العثيمين: استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. قال المؤلف رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.